السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس جمعة الاعتقاد، وما زلنا في كنا القواعد الخاصة بالأسماء والصفات قبل دخول في مقدمة الكتاب. وأعتذر الأول على التأخير، ليس من عندي لكن من فقهاء المجلس وعلماء المجلس في شدة حرصهم على العلم، فهم تأخروا في الحضور. ذلك ما سأسأل الموجود الآن إلى أن يأتي الباقي. تقسيمات الصفات نوع من أنواع تقسيم. سؤالي واضح؟ تقسيم الصفات، قسمنا الصفات العز، ما هي التقسيم الذي قسمناه؟ ما هو التقسيم الذي قسمناه؟ جده فعلية وإيه؟ أيوة. إيه الفرق ما بين الثلاثة؟ كل واحدة ما الفرق بينها وبين الثانية؟ مالك بتقولها كده وموت صوتك؟ أفعال الله عز وجل. طيب، زيف ضابط كل نوع ايه؟ الفعلية ضابطها انشاء اتصل بيها وانشاء فعل وانشاء لم يفعل، زي مثلا الخلق مثلا انشاء خلق انشاء لم يخلق، دي الصفة الفعلية. دي ده الضابط، يعني ده الضابط بتاع الصفة، ده الضابط بتاع الصفة الفعلية. الضابط بتاع الصفة الثانية هي لا تنفك، لا تنفك على الله. الصفة الخبرية انا بخبر يعني زي ضابطها تعبت عليهم الصلاة يقوم مرة واحدة. ضابط الخبرية والأذان طبعا حاضر. الله أكبر. جهز نفسك بأمثلة. الأسئلة ليكم عن مجموعة ضابط كل واحدة ومثال، خاصة لنحضر جديد معنا. كابتن السباعي، أجب على السؤال دوت في المجموعة، أنت ومن معك. خلص الأذان. هذا رقم جاي على الراس قبل كده، عادي مش هحتاجها، هو الراجل جايبها مستني عنها اصلا. ضابط الخبرية، قول له الضابط. لا مش ضابطها، انا ما قلتش دي. ايوه قعدت اقول ثلاث اربع مرات، ولا ما بحبش اقولها دايما عشان بخاف الناس تغلط فيها. هي عندنا اجزاء وبعض مسماها عندنا بعض الاجزاء. عارف الضابط؟ امثله يا استاذ، يعني على الفطار اللي هنفطره ان شاء الله مع بعض. انت مش معانا ولا ايه؟ امثله على الانواع اللي قالها. احسنت، فضل فضل صح، جزاك الله خير على الاجابه. لا انت، انا بقول اللي هنا، انا لسه مش منك حاجه، انا عايز امثله للذاتيه والفعليه والخبرية. أنا سايبكم تكتبوا على المجموعة، جزاكم الله خير، اكتبوا يعني وأنا أقرأ. ها. تذكرت الدرس بتاع الأسبوع اللي فات؟ أصلاً؟ ولا سمعته؟ يبقى أنا أسألك إزاي؟ طب أنت بتجاوب منين؟ من دماغك؟ أولى إعدادي؟ طب أنت ما حضرتش ليه الأسبوع الماضي؟ ما أنت جيت قبل كده شفت. اه مشكلة الانقطاع، اديني امثلة جدو. الذاتية السمع ايوه الفعلية مفيش يعني، هتقف خليك كريم شوية غير السمع. ماشي السمع البصر العلم الإرادة ممتاز، الفعلية مش هتعمل لنا حاجة؟ حكيم اتفضل حكيم حكيم. طيب الفعلية بقى، الفعلية الخلق مثلا فخلق المبادئ طيب ايه الخط؟ المغفرة المغفرة. طيب غير المغفرة، التواب بسم الله التواب بن عمر يتوب ويتمشى ولا يتوب صح؟ طيب غير التوبة، في أي مكان مفيش حاجات يعني أوضح كمان؟ جيد ماشي. محبة، إيه رأيك فيها؟ صفة إيه؟ عليه فعلية. طب الغضب؟ عليه يا ولد طيب واليد؟ صفة ذاتية ده قول له إيه؟ صلح له. اليد خبرية خبرية. أيوة صح المخبأ عندنا ماشي الإصبع، كويس الساق، كويس الكره، فعلي الرحمة، فعلي الرحمة، فعلي كل أنواع الرحمة فعلية. لا الرحمن الرحيم لما تيجي تكلمنا اصل هم هنا كاتبين، لما نقول الصفه ما تاتوليش بالاسم، قلتهم الذاتيه الرحيم محمد، الرحيم فعليه، ذاتيه الرحمن مشاهد، تقولي الرحمه من الرحمن ذاتيه والرحمه من الرحيم فعليه. تدقيق بقى، لان انت اهل لذلك يعني. النزول؟ خبايا لا كده انا هضرب بجد، كده انا هضرب. فعلية فعلية ماشي انشاء نزل. مش عارف طب ليش هي فعلية؟ مش عارف ده انا اللي بقول لك الضابط يعني، ليش هي فعلية النزول؟ طب انا ماشي في السلسلة الأخيرة من الليل اه ان جاء النزول في وقت السورة الأخير، لم يأتي نزولا. آه. لا يعني في وقت ما، في انشاء نزل في هذا الوقت. الخبرية زي الإصبع واليد، أحسنت. طيب في تقسيم ثاني للصفات غير التقسيم الثلاثي، في تقسيم اخر للصفات. بص هو عمر ايه عمل نفسه من لا ده موجود اهو، انت فين يا كابتن عمر؟ ما تجاوبش ليه؟ ولا مش عارف تجاوب؟ هتسمع فقط. في تقسيم اخر للصفات ثنائي، لتقط مشاهد امثلته. طيب ماشي، في اكثر من، طب ودي التقسيمات اللي خدتوها مش في اكثر من تقسيم ثنائي تقسيم. ما احنا بقى ايه، مش مهم الدرس، احنا مهم نراجع اللي بناخده عشان نشوف انتوا بتذاكروا ولا لا. هو مشكله ان الباقي مش موجود وانا مستنيه. بس خلاص خلينا معاكم بقى هنا. هو ما فيش غير التقسيم ده بس؟ انت ذاكرت الدرس بتاع الاسبوع اللي فات؟ ما ذاكرتوش؟ مش من بلاني. ذكرت درس الأسبوع؟ طيب يبقى عندك أكثر من تقسيم، أنا عارف إنك سمعته. أكثر من تقسيم ذكرناه للصفات. اذكر لي إيش التقسيمات الأخرى؟ هو ده كده التقسيم اللي احنا قلناه ده ثبوت ثبوتية ممتاز، يبقى في ثبوتي وسلبي. اللي انت قلت ده الثلاثي تبع الثبوتي. طيب ويعني ايه الثبوتي؟ نفي الله عز وجل عنه. طيب ما هي بقى الصفات؟ احنا انت قلت دي ثبوتية، اعطيني امثلة للصفات السلبية المنفية عن الله عز وجل. الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. طب ايش تاني؟ كيف؟ اين الدليل؟ وما كان ربك نسيا نسيان. نعم تمام. وايش تاني؟ آية الكرسي، طلعوا منها كل حاجة. شوفوا لما تتزنوا اديكم انا عشان محد يزنوكم، عندكم بس مفتاح مهم قوي. آية الكرسي دي آية أصل بالأصول في الصفات. لما تتزنق في أي أمثلة تجيب آية الكرسي وطلع منها كل اللي هيقوله لك الشيخ اللي أسألك عليه، هتلاقي في كل آية الكرسي كل الحاجة اللي أنت عايز تقولها في الأسماء وفي الصفات. أدينا فتحت لكم الباب. سنة ونوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما تديني الكلمة هفهمها، ما تقولش قول لي سنة نوم، قول لي تجيب لي الشاهد. نفس إيش؟ السنة ونفى النوم. صحيح، يعني إيه السنة؟ الغفلة. دي صفة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى نفى، يبقى دي صفات سلبية منفية عن الله عز وجل. طيب ممتاز. ما تيجي كده ولا كده عشان اشوفك، عشان تعالي كده عشان انا كما جاي عليك انت اسمع. يعني انت بتجيب من ورا قوي، مش ده اللي احنا بنقوله، لكن ماشي همشيها لك. يعني ايه؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله كله معاني. لا ده دي قاعدة، هنتكلم فيها، هنتكلمش بكده، هنتكلم في تقسيم الصفات في السلبي والثبوتي الآن. خلاص قلنا. طيب في ايش تاني في التقسيمات؟ في ثبوتي أثبت الله نفسه، في منفي، وفي شيء ثاني بينهما. يعني بينهما، يعني لا هو ثبوت على الإطلاق ولا نفي على الإطلاق. أيوة محمد أنت قلتها في ذاك الأخير. إيش ايش؟ الضد. مش الضد، اسمعش الضد متضاد. ايش؟ طب عارف مثال يمكر بالماكرين، يبقى بس صفة ايش دي؟ يستهزئ مقابلة. الاستهزاء صفة ايش؟ مقابلة. الله يستهزئ بهم، هم يستهزئون والله يستهزئ بالمقابلة. يمكرون والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو مقابلة. صحيح. يعني ايش بقى مقابلة؟ يعني ايش مقابلة؟ يعني شر هم يريدوا ان هم يعملوه، فربنا هو اللي يعملوا فيهم. يعامله بما يستحق. يعني المقابله اللي هي اللغه العربيه اللي هي جمله وعكسها، الجمله نفسها كلها لا، هي صفه مقابله. يعني هم يمكرون والله يمكر بهم. لا ليس ماكر باطلاقه، يمكر فقط بمن يريد المكر، يستهزئ بمن يستهزئ، يخادع من يخدع، في مقابل ما يريدون الله عز وجل يقابلهم في ذلك. ده من هذا الكمال، لكنه لا يقال ان الله ماكر ويسكت. صفة المكر وتكون على اطلاقها، والله هذه لا تكون الا على سبيل هذا معنى المقابلة هنا. زي كده يوم انساكم كما نسيتم. هو طبعا ده مش نسيان، نسيان هنا بمعنى الترك، نسيان هنا بمعنى الترك. الترك زي ما الترك. نعم هذه المقابلة. نعم احسنت. ايضا طيب ممتاز. كل ما كتبتم يعامل ويستحق، يعامل معاملة مثل مقابلة، يوجد بها كمال من وجه ونقص من وجه. كمالها متى يكون كمالها محمد؟ متى يكون كمالها ومتى يكون نقصها؟ ممتاز، هو تجاوب انتوا على السؤال. هو يقول ان صفه المقابله كمال من وجه ونقص من وجه، متى يكون الكمال ومتى يكون النقص؟ لا لا، مش كمالها من الله فقط، هي في الاصل هي نقص، بس لما هي لا لا، ما تقعدش تخترع، ما تقولش هي في الاصل كده. قل كما قلنا الان، كمال من وجه ونقص من وجه، متى تكون كمالا ومتى تكون نقصا؟ ايش هي؟ ولما تاخذ الصفه خذ الصفه وجرب على القاعده طبق. قال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذا قل لو اخذنا صفه المكر، متى تكون كمال ومتى تكون نقص في حق الله؟ الله خير الماكرين عشان لا ما يكونش نقصا بتبقى لوحدها، وكمان لما تكون في احسنت. يبقى هو كمالها لما تكون في المقابله، في المقابله لمن يستحق هذا الكمال. لكن لو قلت المكر لله وسكت يبقى ده نقص في حق الله. زي كده كماله من وجه لما تقول يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يخادع المخادعين، لكن لما تقول يمكر ويخادع ويستهزئ أصبحت نقص، لأن الصفة ليست هذه الأنواع دي ليست كمالا مطلقا، بخلاف السمع والبصر والعلم والحكمة وغير ذلك. فهمتم؟ طيب ونقص عندما تكون مطلقة، وكمال عندما تكون مقيدة. بقولك يا محمد، ما زلنا في أنواع الصفات تقسيمات، قلت بالثبوتية والمنفية، وخدنا المقابلة وأخذنا داخل الثبوتية التقسيم. هناك أيضا تقسيم آخر تكلمنا عنه، هو ده مش حاجة، احنا بنراجع ده، كل دي مراجعة. أنا في تقسيم آخر من أن تذكروه في أنواع الصفات، هم قالوه هنا على النت يعني، بس أنا مش أقرأه عشان لا سيبك من لسه ما قلتش انا دي ما يعني انا مش ما قلتهاش. ما هو دي انت المفروض تكون داخل في مساله الذاتي والفعلي. طب زي ايش؟ قديمة نوع حديث الافراد الكلام اللي هي ذاتيه فعليه كانها. طيب انا خليك تشرح لي يعني ايه قديمة نوع حديث الافراد، بس انا اريد ما زال في تقسيم في حق الصفات اللي قلته. اه نعم، هذا هو محمد، بس انا مش هقراه. نعم هو ذكر في اول الاجابات. بس الاول بس ده مش سؤالنا، تقصد ايش يعني؟ لا صفات توقيفيه، الصفات توقيفية الإخبار اللي ممكن تقول في ذلك، لكن الصفات لا، لابد تكون تقي. كان احنا واقفين على كيف يعرف تعرف الصفة، سنبينها الآن. لكن أنا ما زلت طبعا أقول إن يمكن نطلع منكم بشيء، أنتوا النهاردة مش عارف أنتوا متغدين إيه كلكم طول الأسبوع ده، الأجازة الظهر صدت، أنتوا رجعتوا الكليات؟ يا هي الأجازة اللي عملت كده، ما ينفعكوش أجزاء الظهر نلاحظ. طيب صفة العظمة وصفة متعدي ولازم، ما المتعدي وما اللازم؟ ما أنا جيتك مثال العظمة اشرحه، يعني ايه صفة متعدية؟ ينتقل الأثر فيها للغير، يوصل وتعدي للغير، زي مثل الرحمة يرحم الله عز وجل غيره، صحيح. والعظمة لازمة غير متعدية، صحيح. طيب يعني ممكن تأتي بيه وتعدي ولازم كريم دايش وتعدي الكرم صفة الكرم يعني هنقول صفة غير الاسم لكن كرم نعم ايش تاني الحكمة هي اكيد لازم وايضا يبقى ايش متعديه للغير ايضا صح طيب في تاني ولا الملازمه لا يتعدى اثرها للغير متعديه تعدى اثرها للغير عزيز نستخدم صفة ايش لازمة على المتعدية صحيح طيب في تاني ايش مالها من الموضوع مالها العزيز صفة العزة دي لله صفة لازمة مفيش فين الأصل المتعد فيها العزة له كل الله يعز من يشاء ويذل من يشاء هذه ليست في الصفة اللازمة لله عز وجل الصفة نفسها ممتاز لحياة صفة لازمة والإحياء متعدي طيب يعز غير صفة العز خلي عشان بس ما الفعل يعز غير صفة العز طيب نكتفي بهذه المراجعة التي إن شاء الله سنستمر عليها مع حيينا في العقيدة حتى تعلموا أن لازم تذكروا وأن لابد من المراجعة في كل درس إن شاء الله تكون على ما سبق وقفنا عند صفات الله التوقيفية كيف يبقى الصوت ما معنى أن نقول صفات الله توقيفية يعني إيش لما جل العقل إيش طيب ولو قلنا غير ذلك يعني كلموني شوية أنا شرحت لكم لما بتقول لي لابد من وجود النص طب لو قلنا بغير وجود النص أين الإشكال لو قلنا عن الله صفات بغير وجود النص لا ما ينفعش كده احنا كده ايش ايوه يعني نقول يعني اين الذم علينا الدليل على ذلك طب لا ماشي وغير ذلك ايوه وقوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى هذا سيكون من القول على الله بغير علم وفي ايضا امر اخر لو قلنا الصفات بغير دليل يبقى احنا ايش فعلنا ايضا قالوا نعم وزور الذين يلحدون في اسماء قالوا الله يقول ايش وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ونحن كده ما اخذنا ما اتانا من الرسول وما انتهينا عن ما نهانا عنه لاننا تكلمنا بدون ان ياتينا من الرسول شيء وقد نهانا الله عز وجل نهانا وسلم عن الكلام على الله بغير علم طيب ومع ذلك وجدنا ان هناك علماء ذكروا الله عز وجل بكلمات وليست عليها دليل صحيح امام احمد يقول يا غياث المستغيثين مفيش دليل على الصفه هذه والامام الشافعي يقول عن الله الله هو الجاعل ولا يوجد دليل على ان الله جاعل دي صفة أو اسم لله عز وجل بل أحيانا ما نيجي نتكلم عن اسم الله القدوس إيش بنقول المنزه عن النقائص ولا يوجد دليل على كلمة المنزه هنا من أسماء الله أصالة فماذا هذا الأمر؟ إخبار عن الله. طب ماشي، أنا مررها لك الآن وله ضوابط سنتكلم عنها الآن. إخبار، هذا من باب الإخبار عن الله وليس من باب اسم لله أو صفة لله، نسبتي للاسم والصفة. الجاهل لم ده فعل، لكن تقول على الله الجاهل، هل اسم أو صفة؟ هو البعض يظن كما قال هنا سيف أنه هو ليس باسم ولا بصفة، هو يخبر عن الله أنه يفعل ذلك. طيب ندخل الآن في الجديد وهو طرق معرفة الصفات. طرق معرفة صفات الله عز وجل ثلاثة طرق. تأتي الصفة تصريحا في الكتاب أو السنة، أو ثاني تستنبط الصفة من الاسم المنسوب إلى الله عز وجل، أو تستنبط الصفة من الفعل المنسوب إلى الله عز وجل. الإجابة تكتب هنا كما أنت تكتب الآن، نحن نقرأ إجاباتك، وأنا قرأت إجاباتك. زار الذين يلحدون قرأتها لك. نقف على الدليل ونغير. نعم جزاك الله خيرا، بس أنا بقرأ جمالا يعني حد ما أنطق الأسماء. طيب نرجع لطرق معرفة الصفات ثلاثة شباب. تأتي من الاسم من الـ تأتي الصفة تصريحا من الكتاب والسنة، أو تأتي من الاسم تستنبط من الاسم، تشتق من الاسم، أو تشتق من الفعل أو تستنبط. أولا استنباط الصفة من الاسم المنسوب إلى الله عز وجل، وقلنا في فرق في مسألة الاشتقاق دي بين الاسم والصفة، أحد يتذكر؟ نعم، الأسماء لا تشتق من الصفات والصفات تشتق من الأسماء. لو قلنا بأن الله عز وجل يغضب ما نستطيع أن نقول الله الغاضب، الله المحب، لا، لكن نقول من الاسم الله عز وجل مثلا الحكيم الحكمة، العزيز العزة، العليم العلم. فنقول هنا الفرق أن الاسم يدل على ذات الله، لما تقول الرحمن تقصد به الله، العزيز هو الله، الكريم هو الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المشركين قالوا ما نعلم الرحمن، ما نعلم غير الرحمن، ما نعلم الله. فقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ما نعلم إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب لما يعني سمعوا الآيات تنزل بالرحمن. فقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن كل هذه أسماء علامة على ذات الله عز وجل، وكل اسم لابد يحتوي على صفة. طب هو ليش كل اسم يحتوي على لابد يحتوي على صفة؟ أنا عارفك دي مراجعات كلها بتثبت لماذا كل اسم لابد يحتوي على صفة. ما الدليل ولماذا بنقول ذلك؟ هي جت فيكم عشان انتوا اللي جيتوا وهم سابوكم. شوف بقى كانوا موجودين معاكم كلهم، كان هي الاسئله هتتوزع، بس للاسف الباقي ده كله ما حضرش قبل كده، فهي جايه فيكم. لكن ما تخافوش، مش هتسيب لكم حقكم، ما لو انتوا ما لكوش حق اصلا، انتوا اصلا يعني شايلين، بس هم هيبقى ليهم يعني ان شاء الله يعني تحيه مباركه هتبقى باذن الله، بس عشان تعرفوا. قلنا اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ والله انا يعني جزاكم الله خير، بتسليجي صدوري هنا على النت يعني الاجابات بتنزل، يعني ما بيدونيش وقت حتى، جزاكم الله خير. مش عارف اعمل معاكم ايه، هو حيوان في منهم اصلا دارسين من قبل يعني عشان اكون صادق، يعني هما كانوا بيراجعوا معانا يعني الا يا ابني. انا بقول لك الان، انا كنت بقول ايش سؤالي؟ ليه كل اسم لابد يتضمن صفة؟ هو شيخنا اسمه ملوش صفة، مش تكون لي معنى. يعني ايه؟ يعني كويس، هو المدخل ده ممتاز. ليه بقى مش هيكون لي معنى؟ لان الاصل في الاسماء ايه؟ لله عز وجل. ايوه، واسماء الله من صفاتها ايش تكون او من ضوابطها؟ حسنى. والحسن معناه انه ايه؟ الحسن معنى للاسماء حسن انه ايش؟ يتضمن صفات حسن. ما هو لا يكون اسما حسن، حسن لله الا لا يتضمن صفات حسن. لما اقول لك الان هو ليه لابد الاسم يتضمن، قلت تقول لي ان الله قال ولله الاسماء الحسنى، ومعنى الاسماء حسنى لله بتتضمن صفات حسن. لا يكون اسما لله الا ولابد ان يكون فيه صفات حسن. مش قلنا ذلك؟ بالذلك قلنا الدهر ليس من اسماء الله. ليه؟ ايوه ممتاز، الاجابات جزاكم الله خير. الاسماء كلها صفات حسن وكمال، الاسم يتضمن الصفه، لان لو سلبنا الصفه صار تعطيلا، لا يكون اسما اصلا، لان الاسم لابد يكون حسن. الحسن في الاسماء ياتي من الصفه، ولله اسماء الحسنى، الحسنى يتضمن اسماء الله على ما وصف. ممتاز، انت معايا لطينا؟ طب يبقى قلنا هنا ايش؟ اذا الصفه تستنبط من الاسم، من أسماء الله عز وجل، لأن الاسم يدل على ذات الله ويحتوي على صفة تدل على معنى هذه الصفة. الرحمن نستخرج منه صفة الرحمة، والكريم نستخرج منه صفة الكرم، والعليم نستخرج منه صفة العلم، والحي نستخرج منه صفة الحياة، والعزيز نستخرج منه صفة العزة، وهكذا. يبقى أول شيء نعلم بها صفات الله عز وجل أن تستنبط وتشتق من الأسماء، تمام؟ طب النوع الثاني استنباط الصفة من الفعل المنسوب إلى الله. فعل منسوب إلى الله لابد يكون إيش؟ منسوب إلى الله. طيب عندكم دليل إيش؟ قول أنت كنت بتقول حاجة. وجرى ربك والملك صفا صفا، أين الفعل المضاف إلى الله؟ أنا بقول أين الفعل المضاف، كلمني من الآية. وجاء ربك، جاء أضيف إلى الرب، يبقى إيش؟ المجيء. يبقى صفة المجيء صحيح؟ إيش تاني؟ الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء. إيش تاني؟ يعجب ربنا، يضحك ربنا، يضحك الله، الله يضحك، صفة الضحك يضحك. ده من الحديث، يضحك الله من رجلين، الفعل أضيف إلى من؟ يبقى صفة الضحك. إذن الله هو الضحك. ليش؟ اسم مش صفة الضحك؟ ما أنا أشتق اسم من فعل. ممتاز. فلما أسفونا انتقمنا منهم، أين الفعل الأضيف؟ انتقام. وإذا الصفة هنا صفة إيش لله؟ صفة إيش اللي أنت تثبتها؟ الانتقام. الرحمن على العرش استوى، صفة. كل هذه استنباط للصفة من الأفعال التي أضيفت إلى الله عز وجل، صحيح؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إيش؟ نزول. طيب قلت هنا وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام. غضب الله عليهم، صفة الغضب. ممتاز، كل هذه يبقى هذا النوع الثاني. طب لكن انتبهوا لشيء، والضابط ده بيقول ايش؟ بيقول استنباط الصفة من ايش؟ من الفعل المنسوب الى الله، صحيح؟ يعني اضافة شيء الى الله. طيب الاضافة الى الله على نوعين، الاضافه الى الله على اضافه صفه لموصوف واضافه تشريف. يعني ايش؟ تقول ينزل ربنا، يضحك ربنا، الرحمن عاش استوى، افعال اضيفت الى الله، دي صفه لموصوف. لكن لو قلت مثلا ناقة الله، عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، أضيف إلى الله أم لا؟ إيش؟ لا، هذا يسمى قبل أن نقول تشريف. نعم، هي إضافة تشريف صحيح، إضافة أعيان. أنت بتشوف الناقة ولا البيت ولا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الروح أعيان أم لا؟ إذا دي إضافة أعيان، يبقى الأعيان لما تضاف إلى الله يبقى على سبيل التشريف، تشريف للبيت، للناقة، لعيسى عليه السلام. لكن لما تكون إضافة معاني، أنت بتشوف الضحك بيمشي، النزول بيمشي، مش عين، إضافة معنى، يبقى هذه صفة لموصوف. يبقى ليس كل إضافة إلى الله صفة، وليس كل إضافة إلى الله تكون عينا. يبقى في إضافة على نوعين، إضافة تشريف وإضافة صفة لموصوف. لما تكون إضافة معاني بس صفات، إضافة أعيان تكون على سبيل التشريف، صحيح؟ هذا النوع الثاني من إيش؟ من كيفية استنباط الصفة. النوع الثالث أن تأتي الصفة تصريحا في الكتاب أو السنة، كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. هنا تصريح بأن الله عز وجل صفة العلم له. طيب، علمتم الآن الطرق الثلاثة لاستنباط الصفة؟ ندخل على التأويل في باقي آخر شيء في الصفات، القواعد اللي كنا بنتكلم عنها. تذكروا لما كنا بنتكلم عن التكييف والتمثيل ولا وكذا. طيب، ما معنى التأويل؟ لأن التأويل هذا هو ما وقع فيه الطوائف. هلا انتوا عارفين يعني ايه تأويل اصلا؟ لما نشوف الاستاذ السباعي اللي جاي بعد الدرس بساعة ونص. اين كنت؟ وانت سباعي؟ انت لسه لك دورك جاي، انت فاهمنا. اين كنت؟ طب هو مش في معاه الدرس؟ ولا انا مش واخد بالي؟ الساعة كام؟ والاستاذ بعت قبل بعد الصلاة. اللي عايز يعتذر انه يتأخر من بدري، صح؟ لا، وبعدين في معاد، تروحوا تأدوا الواجب وتأتوا سريعا. لو اردتوا تسيبوا السنة يعني تسلموا وتباركوا وتردوا، مش ساعتين عشان تأخروا. انت فين؟ كنت معاهم برضه؟ طيب، ما التأويل بقى؟ ما معنى التأويل؟ لا لا، استنى يا سيف وشوف السباعي يقول انا عارف، وريني عارف ايه التأويل. يعني تغير المعنى، زي مثلا يد يقولوها مثلا بضبط كده، بدل ما يبقى تبقى صفة لله يعني، او مش صفة تبقى يعني ذات لله يعني، بيبقى بيغيروها بالمعنى. زي تجريب عيوننا بيقولوا بدل تجريب عيوننا بجد تجريب رياعاتنا. وانت عايز تقول كده سيف برضه؟ ما كنت بقول هو تأويل اللي هو سمعت حاجة تانية او تغييرها. طيب، احنا خلينا نشرحه عشان ايش؟ انتوا تجيبوا اجزاء من التأويل، لابد تعلموا اصل التأويل، لان هو الاصل في الكلام عن التأويل انه ظهر معنى للتأويل عند المتأخرين لم يكن معلوما عند الصحابة ولا التابعين ولا في القرون الخيرية، لان التأويل له اكثر من معنى. والمعنى الذي ظهر عند الطائفة المبتدعة التي قد جعلته في الأسباب الأسماء والصفات، اللي هو أنتم قلتم بعضه، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. يعني لما يأتي تقول له يد الله، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، فيقول لك لا، المقصود باليد النعمة أو القدرة، وليست اليد التي الحقيقية التي لها معنى عندنا. فيقول له ليست اليد الجارحة بل القدرة، والعين تقول تجري بأعيننا، فالعين الجارحة التي عندنا هنا جارحة ومسمى لها مسمى عندنا، وهي بعض من عند المخلوقين. فهذه هو يقول لا ليست المقصود بالعين في حق الله تجري بعيوننا يعني برعايتنا بثوابنا. فهؤلاء يعني يحرفون المعنى المقصود من النصوص في باب الأسماء والصفات إلى معاني أخرى. هذا التأويل الذي ظهر عند المتأخرين لم يكن معلوما كما قلت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة ولا في القرون الخيرية. لذلك لما حدثت عند خلق القرآن كان المناظرة المشهورة مع الرجل الذي جاء يناظر ابن أبي دؤاد، والذي طبعا معروف في خلق القرآن التي يعني حبس فيها الإمام أحمد ومر. فجاء الرجل هذا لمحضر الخليفة أمام ابن أبي دؤاد صاحب الفتنة فسأله فقال له أولا هل الذي تقول أنت بخلق القرآن القرآن مخلوق هذا الأمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة أم لم يعلموا؟ في بداية الأمر قال لم يعلموا. فلما سكت الرجل وعلم أنه وقع ابن أبي دؤاد في فك في مصيادة كما يقال، أنه لو جهل النبي يكفر، لو جهله قال لا يعلمه، فرجع قال لا أرجع بل علمه، فأقر أنه هو بيقول أنه علمه، يعني كان الكلام اللي بيقوله ده ابن أبي دؤاد النبي علمه. فقال له الرجل هل أخبر بنا سلم أم سكت؟ فهنا بهت ابن أبي دؤاد. ليش؟ لأن النبي ما أخبر بذلك ولا الصحابة. فلما سكت قال ألا يسعك أن تسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بافتراض أنه هو إيش كان كده. فهنا انتهت الفتنة وضحك الخليفة في الوجود وعلم، وحتى من بعدها يعني إيه انتهت هذه الفتنة بهذه الكلمات التي جعل الله عز وجل سببا في الانتهاء منها، لأنه فهي المسألة استدراج كانت له. قال أعلمه؟ قال يعلمونه. طب أتكلموا به؟ فسكت. قال فليسع كما وسعه، طالما سكتوا فلتسكت أنت أيضا. وهذا الذي لم يفعله المبتدع بعد ذلك في مسألة التأويل. لذلك لابد أنه بين التأويل له مراتب. التأويل له مراتب في معنيان ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والمعنى الثالث هذا الذي هو مستحدث الذي ظهر عند المتأخرين. المعنى الأول للتأويل معنى التفسير، بمعنى التفسير، وهنا على قوله تعالى في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني وصل القراءة. فكأن هنا ما يعلم تفسيره إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. ذلك ابن عباس وهو صغير النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل معه يعني في لما كان نائم في ليلة من الليالي عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقام وأتى له بوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني سر بذلك فضرب على صدره أو ضربه وقال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس ترجمان القرآن كما قال، حبر من أحبار القرآن والمسلمين في القرآن. فكان فقال ابن عباس يقول وأنا ممن قال أنا ممن أعلم به التأويل. فهنا التأويل بمعنى إيش؟ التفسير. إذا لا إشكال فيه عند السلف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو التأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء، ما يقول إليه حقيقة الشيء. يعني إيش هنا؟ لو قلنا بقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله وتقف ثم تقول بعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على قراءة الوقف لما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقة الشيء، ما يقول إليه حقيقة الشيء إلا الله عز وجل، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما يعني ما معنى يأتي تأويله؟ مقصود به يوم يأتي حق حقيقة يوم القيامة. فهنا التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وما يعلم تأويله يعني ما يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله عز وجل. فهذا النوع من التأويل هو النوع الذي لا يعلمه إلا الله. يبقى هذا نوع تفسير ثاني للتأويل بمعنى على قراءة الوقف في سورة آل عمران. هنا هذا النوع لا يعلمه إلا الله وهو حقيقة الأشياء. تمام؟ طيب هذا لا إشكال فيه وكان معلوم عند السلف، التفسير أو حقيقة الشيء. النوع الثالث هو اللي فيه الإشكال وتأويل المتأخرين بنسميه، اللي احنا قلناه الآن صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا وقعت فيه كثير من الطوائف الضالة. فمثلا الاستواء نقول فيه كما قال مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب هل هذا المستقر عند سنة الجماعة؟ أهل البدع يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، ما جعلوا الاستواء، صرفوا المعنى إلى الاستيلاء. صحيح، وهذا يسمونه تأويل، هم يسمونه تأويلا، وطبعا كما سيأتي وليس بتأويل، هذا حقيقة أنه تحريف، كما فعلت اليهود لما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة. زادوا أيضا كما زاد هنا هؤلاء بدل الاستواء الاستيلاء أصلة، و أو يقول له تقول اليد فيقول لك القدرة أو النعمة، أو تقول له العين تجي عينه يقول لك الرعاية أو إرادة الثواب أو الحفظ. فهذا التأويل نوعان قسمين اللي قلنا الآن، تأويل له أصل في اللغة وتأويل ليس له أصل في اللغة. التأويل الذي له أصل في اللغة كما قلنا اليد نعم تأتي في اللغة أحيانا بمعنى القدرة أو النعمة أصالة، والدلالة على ذلك ما جاء في صلح الحديبية من حديث سهيل بن عمرو، لما جاء سهيل بن عمرو يحاول أن يصالح النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا عن قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أي محمد إذا رأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا، بيلمز على الصحابة، أنا مش شايف رجالة كما يقال، أنا لا أرى وجوها ولكني أرى أشوابا يعني أخلاطا من الناس خليفا أو خليقا أن يفروا منك. يعني إيش؟ كأنه يقول سلام أنا مش شايف معك رجالة هتكمل معك هيفروا عن قريب. فلما سمع أبو بكر الصديق ذلك قال له كلمة شديدة جدا عند العرب أصالة، فقال له من القائل؟ فقال أبو بكر الصديق، سبه يعني على أنه لما قال له سيفر عنك أصحابك يعني، فقالوا نحن نفر عنه، ثم سبه بالكلمة هذه، ثم فقال له من القائل؟ قال أبو بكر. فقال أما والذي نفسي بيدي لولا يد، انتبه، لولا يد كانت لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك. يعني لولا أن كان ليك صنيع علي، يد عليك يعني كان ليك عملت معايا خدمة من قبل صنيع، فلولا أنك أنت لك الفضل ده علي في صنيع من قبل لكنت رضلت عليك. فهنا هم بيستدلوا إيش؟ أن اليد بمعنى النعمة قد تأتي في لغة العرب، وهذا نعم قد يأتي في لغة العرب أن اليد بمعنى الفضل أو القدرة أو النعمة. لكن هنا نقول إذا تعارض المعنى في اللغة مع المعنى في الشرع بماذا نقدم؟ بالشرع. فلما يقول الله عز وجل الله فوق أيديهم، لما يقول الله عز وجل تجري بأعيننا، يبقى هنا المعنى المقدم معنى الشرعي الظاهر، صح؟ ولكنه هذا تأويل له أصل في اللغة. يعني إيش؟ عند الذي أول عنده أصل في اللغة لذلك. أما التأويل الذي ليس له أصل في اللغة، وهذا الذي عدّه العلماء من الكفر، لأنه فيه تحريف، تحريف لكلام الله عز وجل، مثل الاستواء، أن يجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، ليس للاستيلاء أصل في لغة العرب، ليس في الاستواء معنى عند العرب بمعنى الاستيلاء. وحتى البيت الشعر اللي بيستدلوا به بيت شعر الشاعر النصراني، وهذا أصل البيت هذا لا يصح أصاله. وده معنى ليه يعني؟ طبعا بنشير فقط الكتاب لسه في المرحلة الأولى، لكن هذا الكلام سيكون له تفاصيل بعد ذلك إن شاء الله في المراحل الأخرى. لكن لابد تعلمه أن التأويل على نوعين عند المتأخرين، تأويل له أصل في اللغة وتأويل ليس له أصل. الذي له أصل أهل السنة والجماعة لم يكفروا من قال به، لأن عندهم يعني إن كانت قرينة لكنها ليست طبعا راجحة، لكن عندهم قرينة في اللغة. وأما التأويل الذي ليس له أصل في اللغة وفي تحريف لكتاب الله، هذا أهل السنة لم يقبلوا به وجعلوه من الكفر. لكن هناك تأويل هو ليس بتأويل، هو اختلاف في معنى السياق، سياق الآيات. وده من الايات او من الايات التي احيانا المبتدعه يريدون ان ينكروا على اهل السنه، يقولون انتم رميتونا بالتبديع في التاويل، نقول نحن نؤول وانتم وقعتم في التاويل. قلنا لهم كيف؟ قالوا انتم تقولون في قوله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله. هذه الايه من الايات التي اختلف فيها علماء السلف، بعضهم يقول فثم وجه الله يقصد به صفه الوجه، وبعض العلماء حتى عندما اهل السنه يقولون يقصد به القبله وليست به الوجه. فهم يقول أنتم أولتم تنكرون علينا التأويل وقد أولتم أيضا، وأنتم بعضكم ابن تيمية يقول بأنها ليست مقصود بها الوجه لكن يقصود بها إيش؟ القبلة، الجهة يعني، المقصود بها الجهة. فإنما تولوا فتم وجه الله أي الجهة أصالة. فنقول لا عندنا شيء ده ليس بتأويل، في شيء عندنا في حاجة اسمها دلالة السياق اللي في الآيات، و عندك شيء اسمه السباق واللحاق، الآيات السابقة والآيات اللاحقة والسياق اللي بتتكلم عن الآيات. فبعض العلماء في هذه الآيات قالوا الله يتكلم في هذه الآيات عن القبلة، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتي التي كانوا عليه إلى آخر ذلك. فقالوا فابن تيمية لم يعتبر هذه الآية من آيات صفات الله، قال الكلام عنها إن هي السياق الآيات والسباق واللحاق يدل أن يتكلم عن الجهة والقبلة، فلم يعتبر أن هذه الآية يقصد بها إثبات وجه الله. وبعض أهل العلم قالوا لا، هي على ظاهرة نثبت بها وجه الله لأنه أضيف فثم وجه الله، ولا يمنع أيضا أن الكلام يكون فيها على سبيل القبلة والجهة. ولكن فإذا البعضون قال إن هذا ليس تأويلا، إحنا لم نؤول، ابن تيمية لم يؤول، وقال أصلا الآية ليست من الصفات. والفارق إن ابن تيمية وغيره يثبتون صفة الوجه، لكن أنتم لا تثبتون أصلا هذه الصفات، فهو يثبتها من آيات أخرى، لكن جاء في هذه الآية وقال إن الآية السياق في الآيات والحق لا يدل على أنها من آيات الصفات، يدل على أن المقصود بالوجه والجهة. وهذا ليس يعني مدخل عندهم ليلمزوا على أهل السنة والجماعة، فنحن لا نقول بالتأويل اللي هو في الحق وتحريف، وليس بتأويل، هو يعتبر تحريف للمعنى ده اللفظ الصحيح، لكن إحنا كنا بنبين لكم معاني التأويل الثلاثة، إذا التفسير أو ما يقول له حقيقة الشيء، أو صرف اللفظ عن ظاهره بنوعيه، إما له أصل في اللغة أو ليس له أصل في اللغة. واضح؟ واضح؟ جمال؟ واضح بس يعني بس حاجات كلام بس أنا جمعت يعني إيش؟ هو اللي أنا قلته الآن هذا اللي هو صرف المعنى الثالث، صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة، فهذا تحريف. طبعا احنا بنتكلم في اسماء الله وصفاته. التحريف اللي هو بيقولوا استولى، اللي هم بيقولوا استولى زي استولى، طبعا بقالوا المقصود بالاستواء استيلاء، ده تحريف طبعا، لانه ملوش اصل كمان في اللغة، ليس له اصل في اللغه، ملوش معنى، فيش معنى في اللغه بالاستيلاء، بالاستواء معنى الاستيلاء. ما هو جابوا شبيت يعني لواحد نصراني، هو كل حجتهم بس ما تدخلش بالخلاف، هو قالوا لو اثبتنا الاستواء شبهنا الخالق بالمخلوق وكيف يستوي على العرش، اذا هو يحتاج الى العرش، اذا له جهه، له حد وله جهه وله حيز، فدخلوا في امور كلها كانها من باب تشبيه الخالق بالمخلوق، فهم ظنوا ان هم بينزهوا، فأرادوا أن يصرفوا اللفظ عن هذا المعنى لمعنى آخر، فوقعوا في التحريف. المشكلة أن الاستيلاء معناتها استولى، هو نعم، هم يستدلون استولى، استوى بشر على العراق، انتبه، استوى البيت بيقول إيش؟ استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طب هو يعني كأن بشر دخل العراق استوى عليها يعني حكمها، فقالوا هنا استولى هنا، فهذا كلام باطل، لان هنا معناه ان في ايش؟ مقاتله. وانا بس مش عايز ادخل في هذا الامر، انه مش ببدا الان، ببدا مستقبلا ان شاء الله، بس انتبهوا خدوا كده يعني. طيب نريد نجعل الاخبار اخر شيء، احنا خدنا الاسماء والصفات وباقي الاخبار اللي تكلمنا عنه لما قال الامام احمد يا غياث المستغيثين، وقال الشافعي الجاعل، الله هو الجاعل، وغير ذلك. ظل بعض الأغرار بأن الأئمة الكرام قد أثبتوا لله أسماء أو صفات بغير أدلة، وهذا خطأ. قلنا باب الإخبار كما قال علماؤنا باب أوسع من الأسماء والصفات، وهو ليس توقيفيا بخلاف الأسماء والصفات. طيب ما هو تعريف الإخبار؟ اسم لكلام دال على أمر كائن وسيكون أو يعبر عن حقيقة أو بعض أجزاء هذه الحقيقة. ما بتخبر عن شيء ده مش في حق الله. عموما معنى الإخبار هو اسم لكلام يدل على أمر كائن أو عن حقيقة أو سيكون أو يعبر عن حقيقة وبعض أجزاء هذه الحقيقة. طيب في باب الشرع هنا باب الأسماء والصفات ما معنى الإخبار؟ التكلم بألفاظ مترادفة لأسماء الله وصفاته وأفعاله. يعني أنت تتكلم في حق الله بكلمات ترادف لها معاني مترادفة للأسماء أو للصفات أو الأفعال. لما تيجي تشرح القدوس اسم الله القدوس فتقول مثلا هو الظاهر عن العيوب. طب الظاهر عن العيوب ليس اسما ولا صفة بس إخبار عن الله بتشرح به أو بتفيد فيه، والمعنى صحيح بيكون معنى صحيح. لما تقول اسم الله السبوح أو سبوح فهو المنزه سبوح قدوس سبوح والمنزه عن النقائص، هذا أيضا باب إيش؟ أنت بتخبر عن الله عز وجل لا نثبته اسما ولا صفة لكن بنخبر عن الله بهذا المعنى، والمعنى حق صحيح حقيقي ليس فيه نقص لله عز وجل. من لما قال الشفيع الجاعل ولم يقصد أن يسمي الله بالجاعل لكن يقصد يعني إيش التكلم عن السكون والحركة، إن الله عز وجل يجعل هناك سكونا ويجعل هناك حركات، فهذه إخبار عن الله عز وجل. طيب كيف يكون الإخبار عن الله؟ له أنواع، إما تتكلم بمرادف للأسماء والصفات وهذا ممكن ترى من السياق. يعني إيش السلف تجد أجمع على كلمة البائن، البائن يعني المنفصل عن خلقه. البائن دي ليس اسم ولا صفة لله عز وجل لكن هنا قالوها ليش؟ عشان يردوا على في طائفة تسمى الحلولية والاتحادية اللي جعلوا ان الخالق في المخلوق واحد، اتحد الخالق والمخلوق، هذا كفر مبين. لما قال عبد العربي في الجبة قالوا ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من ذلك. يعني جعل الخالق حل في المخلوق والاثنين واحد، زي ما النصارى بتقول ان اللاهوت والناسوت عندهم التسليق الكلام هذا، فهو هذا من كلام الحلولية والتحدية. فجاء أهل السنة ليفصلوا كلام فقالوا البائن، البائن عن خلقه، هذا فقط لبابي الرد على هؤلاء إخبار عن الله لكن ليس باسم ولا صفة عن الله عز وجل. منفصل ما دوش بره، منفصل البائن يعني منفصل أصالة، أو ألفاظ تكلم بها السلف للرد على الخصوم، يعني بيناظروا الخصوم فيردون عليهم، مثل القديم تجد الأشاعرة كثيرة يقولون القديم، الحد يقولون يذكرون الحد، هل الله محدود بحد أم لا، فتجد استخدم هذا للرد على المخالف، للرد على المخالف. أو ألفاظ مجملة تكلم بها المبتدعة فأنت أردت أن تبينها، يعني ما يتكلمون يقولون الجسم الحيز المماساة أو المماسة، هذه لا شك أنك لا تستخدمها في الكلام عن الله إلا لو كنت تناظر من أحد من هؤلاء فتقول له ماذا تقصد بالجسم، ماذا تقصد بالحيز، كنت تقصد أن الجسم شيء ما فلا بد أن يكون هناك شيء ما، لكن لا تقصد بالجسم مشابهة المخلوق فلا نقول بذلك. إذن الكلمات هذه لا نقولها في حق الله إطلاقا لكن نقولها في باب المناظرة. فهذا الباب الذي أنواع الإخبار عن الله عز وجل، أو أنك في الرابعة أنك تخبر عن الله من خلال فهمك لسياق القرآن كما قال الإمام المثل أحمد يا غيات المستغيثين، هو يقصد أن الله هو الذي يستغاث به ويلجأ إليه، فما قال يا غيات المستغيثين وليس أنه بيسمي الله عز وجل أو بيناديه كإسما لله عز وجل لكنه بيخبر عن الله، الله هو الذي يغيث من يسأله، فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل. فإذا هذه كلها من باب الإخبارات، بابها أوسع لكن يراعى فيها الانضباط حقيقة وليس التوسع لأنها لها قيود كما بيناها. شكرا. لو خدناها من تحت التكلم بمرادف للأسماء والصفات والأفعال بيفهم من سياق القرآن. دي آخر واحدة قلتها وفوت تقدم. الثاني ما أجمع عليه السلف، يعني ذكروا كلمة كما قالوا البائن، ذكروها البائن اللي هو المنفصل يرد به. ده أجمع على السلف على هذه الكلمة أن هو باين عن خلقه ليس اسم ولا يرد على الحلولية والاتحادية. الثالث الفاظ تكلم بها السلف للرد على الخصوم زي القديم والحد. والرابع الفاظ المجملة تكلم بها المبتدعة فأنت بتذكرها وأنت تناظرهم مثل الجسم والتحقيق والحيز وغير ذلك. إذا احتجت إليها فقط تقولها. طيب كنا طبعا نريد أن ندخل أكثر من ذلك اليوم، لكن نكتفي، هنقف عند مقدمة الكتاب إن شاء الله. نبدأ في الكتاب نفسه، كل هذه كانت مقدمات، فنبدأ إن شاء الله في الكتاب نفسه من ترجمة صاحب كتاب اللغة الاعتقاد وهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة إلى المقدسي، نتكلم عنه بداية الكتاب كنا هذا الأسبوع القادم. نقف عند هذا القدر إن شاء الله دقائق وندخل في درس السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة؟